الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذه هي الضروره الخامسه من الضروريات الخمس التي متى حفظت على الناس حفظ عليهم امنهم وتحقق لهم استقرارهم، الا وهي ضروره حفظ الدين. والضروريات الاربع التي سبق الكلام عنها لا تتحقق الا بتحقيق هذه الضروره. فإذا حفظ الدين على الناس حقيقة حفظ لهم كل ضرورة أو حفظت لهم كل ضرورة من هذه الضروريات الأربع. فحفظ النفس لا يتحقق إلا إذا حفظ الدين، وحفظ النفس كذلك، وحفظ المال كذلك، وحفظ العقل كذلك. فهذه الضروريات الأربع لا تحفظ حقيقة إلا بحفظ الدين، ومن وراء ذلك يتحقق للناس الأمن والأمان. حفظ الدين أتكلم فيه من خلال أمرين. الأول، حفظ الدين باعتبار إيجاده وإقامته، والأمر الثاني حفظ الدين باعتبار ما شرعه الله عز وجل من الأحكام للمحافظة عليه وصيانته. فالأول ما شرع لإيجاده وإقامته، والثاني ما شرع للمحافظة عليه وصيانته. أما الأول فإن رب العزة جل وعلا أوجب على الناس فرائض وأصولا من خلالها يكون الدين قائما ويكون الدين موجودا. أما إذا لم توجد هذه الأركان وهذه الأصول فحينئذ لا يكون الدين موجودا ولا قائما. من هذه الأصول ما اتفقت عليه الرسائل والشرائع السماوية. لم تخف شريعة من ذلك الأمر، وهو مجمل ويدخل فيه الكثير من الأصول والأركان. فاتفقت الشرائع جميعا على أمر، وهو أن يعبد الله عز وجل وحده وألا يشرك به شيء. اتفقت كل الشرائع على ذلك، فلسنا في حاجة إلى ما يدعيه بعض دجاجلة هذا العصر ممن يحاول التقريب بيننا وبين الأديان. إذا كان التقريب بيننا وبين الشيعة لا يتم بأي حال من الأحوال، فكيف بالتقريب بيننا وبين غير المسلمين؟ هذه دعوة باطلة يرفع لواءها إبليس اللعين ومن تبعه من أدالبة بني آدم. الشرائع كلها اتفقت على تحقيق هذا الأصل. الله عز وجل قال في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي نفس السورة: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي نفس السورة: وإلى مدين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا في نفس السورة: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء بلا استثناء وكل رسل جاءوا بهذه الدعوة أن تكون العبودية كلها لله عز وجل وحده، فلا ينبغي أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. بهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجل تحقيق هذه الغاية جاهد جميع الأنبياء وجميع الرسل، وكان أعظمهم جهادا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم الرسل على الإطلاق جهادا لتحقيق هذا الأمر. يأتي دعاة الباطل في هذا الزمان وتراهم يجاهدون في كل المجالات إلا في هذا المجال، يجاهدون في السياسة والديمقراطية وحرية الرأي إلى آخر هذه القرارات، ولا تراهم يجاهدون لمواجهة شرك الحضور، لا يجاهدون لأجل أن تكون الوجهة كلها لله عز وجل. هذا يزعمون أنه يفارق ويشكك ويمثل ويبعد المسلمين، إذا كانوا يريدون قوة دعم، من أين نأتي بها؟ من البرلمانات والانتخابات إلى آخر ما بعد. وطبعاً هذا لا يزيد الأمة إلا ضعفاً وجهلاً وتأخراً وانحطاطاً. أما إذا أرادت الأمة أن تعلو وأن يمكن الله عز وجل لها في أرضه بين خطبه، فهذا لا يتم إلا بما بدأ به الأنبياء والرسل. وما عنش عليه وما مات عليه، ما هو؟ ما الذي جاءوا به؟ وما الذي عاشوا عليه؟ وما الذي ماتوا عليه؟ أن تكون العبودية كلها لله عز وجل، لا تهاون ولا تفريط ولا تكاسل ولا محاباة ولا مداراة، الأمر في غاية من الوضوح. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا اتفقنا تأتي من وراء ذلك بقية القواعد والأصول والفرائض والأركان. صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينهم إلا فاخرة الرحمة، فقال يا معاذ بن جبل كنت لدي رسول الله وقعدي. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل كنت لبيك رسول الله وفعليك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبك، ألا يعذبك، هذه مكافأة عظيمة جدا ينبغي أن يكون العمل الذي يقابلها في علوها وفي مكانتها. فالذي يريد أن ينجو من عذاب الله عز وجل فلن يتحقق له ذلك إلا بعد أن يحقق العبودية لله عز وجل، لا يصلح من ذلك شيئا لغير الله تعالى. شو نبه عرضا من ذلك فائدة، نلاحظ أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال في رده على نداء النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله قال الله ورسوله أعلم. وهذا لا ينبغي أن يكون إلا في أمور الشرع، أن يرد العلم لله ولرسوله معا، هذا لا يكون إلا في أمور الشرع فقط. أما في الأمور الدنيوية فقد جرت عادة الكثير من الناس تساهلا أو جهلا في أن الواحد إذا سئل عن أمر يتعلق بالدنيا فيعني وكان لا علم له به يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما ينبغي أن يرد الأمر إلى الله عز وجل وحده. فإن قيل لك رأيت محمدا أو معذرة، إن قيل لك هل مر محمد من هذا الطريق، فتقول الله أعلم. إن كنت لا تدري هل مر أو لا فأنت حينئذ تقول الله أعلم فقط، لا ينبغي أن تقول الله ورسوله أعلم. من أعلمه ومن أعلمه بأنه مر أو لم يمر؟ فننتقل إلى هذه الفائدة التي هي مهمة جدا في الأمور الشرعية. أعلم الخلق بشرع الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الكلام يتعلق بأمر الدين حينئذ يجوز للجاهل أن يقول الله ورسوله أعلم. أما في أي أمر من أمور الدنيا كأمور جدت للناس فأنت يعني تقول الله أعلم فقط، فرد العلم إلى الله عز وجل وحده. ففي هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين أن الله عز وجل افترض على عباده حقا لا ينجيهم من عذابه إلا إذا أتوا بذلك الحق. هذا الحق هو أن يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا بيانا واضحا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فهذه أركان وفرائض لابد للمسلم لابد له من الإتيان بها حتى يحقق هذه العبودية لله عز وجل. وفي رواية يعني مسلم عن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف اثر السفر ولا يعرفه الا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك قال تأخذني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلى من الساعة. قال تأخذني عن أماراتها. قال أن تجد أن تربتها وأن ترى الحفاة العراة العالم الرعاة يتصورون في الدنيا. قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال لي يا عمر هل لي مجلسين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه. إذا هذا هو الدين يشتمل على أصول وعلى فرائض. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو وفيه خطاب. فهذه الفرائض لا يتصور أن يقوم الدين بدونها. بل لا بد إذا كان الدين قائما ألا يتجرد من شيء منه أبدا. لذلك تعجب حين ترى الكثير من الناس يزعمون أنهم يعملون لأجل إقامة دولة الإسلام واستعادة الخلافة الراشدة، وهم من أبعد الناس عن حقيقة التوحيد. فراهم يأتون الأمور من آخره ولا يأتون الأمور من أوله، لا يتأدبون بأدب الأنبياء ولا يلزمون أنفسهم بما التزم به الأنبياء عقيدة وفعلا، وهم مع ذلك يعرفون أنفسهم من المصلحين في الأرض، وبأن الله عز وجل قد مكن لهم في أرضه. وهذا أمر عظيم. في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال: قلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. السؤال مختصر جدا وكانت الإجابة كذلك. حتى تنظر على أي شيء من الصحابة رضي الله عنهم، ما هي الأصول التي تربوا عليها، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانوا يدعون إلى الله عز وجل. قال: يا نبي الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هي القواعد، لن تتغير. إلى أن قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة تنامه؟ قال: قلت ماذا يا رسول الله؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تنامه الجهاد. إلى آخر الحديث. ورد ما يقاله في الألفاظ في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بثمامها، فقال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ولا يباعدني عن النار. تأمل السؤال مقارب جدا. السالم في الحديث السابق معاذ رضي الله تعالى عنه فقيه إمام من أئمة المسلمين، لكن انظر إلى الموافقة، أعرابي يخطر بباله أن يسأل هذا السؤال. يقول: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني عما يقربني من الجنة وما يبعدني عن النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ذهب سؤال عظيم خطير من هذا العربي. ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال كيف قلت؟ قال فأعاد يعني عاد السؤال مرة أخرى. قال فأعاد قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دعي الناس. فإنما غاير في الجملة الأخيرة لأنه علم من حال الرجل أنه إما أن يكون مقصرا أصلا في صلة الرحم أو أنه يحتاج إلى مزيد من هذا الأمر حتى يحقق بها أو حتى يحقق به نجاته. فذكر له هذه الجزئية لأنها في حقه في غاية من الأهمية. لكن لاحظ أنه ذكر أصولا ذكرها في الأحاديث السابقة تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتعلم عزك الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع العلم أنه كان منهم من كان متأولا كان يرى أنه يدفع الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا وقد مات كان صدقة تأول ومع ذلك لم يفرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين مانع باستحلال للمنع وبعدم إقرار بالوجود وبين من تأول. وإنما قاتل الكل قاتل الكل حتى يؤدي الزكاة لأنها حق الله عز وجل في ذلك المال. فهذا الأمر هذه الأصول ينبغي أن يدندن حولها كل دعاء إذا ما أردت الأسواق. كل دعوة تجرد من هذه الأصول ولا تروح حول هذه الأصول اعلم يقينا أنها في غاية من الفشل. وإن كتب لها نجاح ما فإنما هو نجاح مؤقت مقيد بالابتلاء والاختبار والامتحان. لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالمفسدون عملهم لا يتم لا يتم لكن إن تم منه شيء فبتقصير من الناس وتفريط. أما من يقال إن الذين لا يتعرضون للتوحيد سيمكن الله عز وجل لهم في أرضه نقول فعلى أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد؟ على أي شيء؟ لماذا كان يجاهد الكفار والمشركين؟ بل الذي كان يقدم القرابين لمناه أو لله أو لعبد؟ ما الفرق بين هذا وبين من يقدم القرابين لعبد الرحيم القناوي أو للمرسل أبي العباس أو للبدر أو نحن ذلك؟ ما الفرق؟ إلا أن يكون هذا قد غرر به فأوهبه مشايخ السجاجين وعباد الدرهم والدينار أوهموه أن هذا سيكون قربة له عند الله فتبعهم الجاهل وفعل ذلك. لكن متى قيمة الحجة عليه؟ لا يبقى له عذر لا يبقى له عذر يلقى الله عز وجل مشركا به الذي يقدم شيئا لغير الله ولو جناح بعوضة. وبالمناسبة حديث الذباب ضعيف الذي فيها أن رجلا يعني دخل الجنة في ذباب وأن رجلا دخل النار في ذباب هذا مع شهرته ومع عشان لا يستدل به من أهل العلم فإنه ضعيف لا يثبت ولا يصح. لكن المعنى صحيح. لو أن واحدا قرب جناح بعوضة لغير الله عز وجل للقي الله عز وجل مشركا به في هذا الوقت، لأنه ينبغي أن يخلص توحيده لله عز وجل. لا يثبت فيما لا يقدر عليه إلا الله أحد غير الله. لا يثبت أحد غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله. فهذا لم يقف عند ضريح البلوى ويقول شلاف يا شيخ العرب ولد مني كذا وكذا. أهذا هو الذي يعطي الأبناء؟ أهذا هو الذي يرزق البنين والبنات؟ هذا موجود بين أناس يرونه بأم أعينهم ويزعمون أن الله قد مكن لهم في أرضه. يعني لو أنك أردنا أن تضحك لما توقفت عن الضحك. يتأولون حديث معاذ الذي عند أحمد في المسلم، معذرة، حديث حذيفة الذي عند أحمد في المسلم، والذي فيه من آخره ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت الله أكبر. فرح الناس وسعدوا وقالوا لقد مكن الله لنا وسنعيد الخلافة الراشدة. من أين نبدأ إعادة الخلافة الراشدة؟ من دول الشيوعية ومن دولة الشيعة. سنمكن لدين الله عز وجل في أرضه. هكذا الأمر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدافع ولا يدافع ولا ينافع. كانت دعوة التوحيد عنده واضحة وخالصة. كانت إجابته على كل الأسئلة التي طرحت عليه من الكافر أو من الأعرابي الذي لم يحصل من العلم شيئا أو من الصحابي الذي جالته فترة يسيرة أو جالته فترة طويلة أو كان من الفقهاء، أيا كان السائل كانت إجابته واضحة ومحددة وقاطعة وحاسبة. كل الإجابات تدور حول قضية الإصلاح، وأنها لا ينبغي أن تبدأ بعيدا عن التوحيد. يعني من أول الأمر. إذا أردنا أن نقول كيف أحفظ الدين على الناس؟ نبدأ بالتوحيد. نبدأ بالتوحيد. ما زال من بيننا من يحلف وحلفت عنه وغلبه والعيش منه والعشرة الكرام دول وحياة ابني وضر بالست وراس أبويا وخلفي وخلفك وستي وستة ما شاء الله. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يعني انظر إلى التهاون وهي أم تدعي أن الله عز وجل سيمكن لها في أرضه وما زالت فاشلة في أمر لا أقول هو الكفر الأكبر بل وقد يصف باعتقاد صحيح باعتقاد صاحبه أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رتبة لا تليق إلا بالله عز وجل. هذا موجود. فمن أين يأتي الإصلاح؟ من خلال رغيف العرش والنظافة وإيجاد فرص العمل وزيادة المرتبات إلى آخره إلى آخره. أما ما يتعلق به الشركيات والكفريات التي أوضح من الشمس في رائعة النهار، هذا يشتت، هذا يمصد، هذا يفرق. إذا ما الذي يجمع؟ ما الذي يجمع المبارك العلميين والإبراميين والاشتراكيين والحزبيين والفنانين والتأمين إلى آخره؟ هذا هو الذي يجمع الأمة. وحينها نستطيع التصدي لأمريكا وروسيا. انزل الخيانة، انزل الغش والخداع والتغرير بحسن الله عز وجل. لا والله لن يحفظ الدين ابدا بمثل هذه الطرحات. هذه امور ستاتي تباعا. لست في حاجه والله الى ان تتكلف العمل لها. لأنها ستتحقق ولا بد إذا حققت الأمة التوحيد الذي يحبه الله عز وجل وارضاه. أما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما قال عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما ألقي إليهم من ربهم لأكلت من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أين نحن من هذا القرآن؟ أين نحن؟ طلع منهم من يحفظ القرآن عن ظهر قلبه من أوله إلى آخره ولكن لا ندري لمن يحفظ؟ لمن يحفظ؟ أنا وقف لحظة أمام الآيات التي يبعث ولا تحفى على كثرتها بجوار الآيات الأخرى التي تكلمت عن الأخلاق وعن الآداب وعن المعاملات فعلا لا تكتب عبد ولا تحفظ كلها يتكلم عن التوحيد أن يخلص الدين لله أن تكون العبودية لله عز وجل في أرضه له وحده دون غير خلقه ألا يشرك معه أحد بالزواج أين هذا؟ هذه دعوة الأنبياء والرسل لم يحفظ دين الله عز وجل إلا إذا تحقق هذا الأمر وأقمناه في أرض الله عز وجل ولكن لك دقة الشرع في إقامة دين الله عز وجل في أرضه أن الشرع لم يقف عند هذا الحد أن تكون مقيما للصلاة أن تكون صائما أن تكون كذا وكذا وكذا بل شرع أيضا من الأحكام الشرعية ما يعرف بالمكملات أو ما يعرف بتوابع الأعمال لتسهم إبهاما كبيرا في تثبيت هذه الأصول وهذه الأركان وهذه الفرائض. إقامة الصلاة أمر لا بد منه. لو أن إماما من أئمة المسلمين، لو افترضنا هذا، لو أن إماما من أئمة المسلمين علم أن قرية ما أهلها لا يقيمون الصلاة وتيقن من ذلك، المساجد عطلت بل أغلقت ولا يصلي أحد وعلم يقينا أنهم لا يصلون، فإنه يذكرهم بالله عز وجل ويستجيبهم فإن أجابوا وإلا جرد لهم جيشا لقتالهم وقتلهم حتى وإن قالوا لا إله إلا الله حتى لو استقبلوا الجيش بالهدى الذي لا يخف لا إله إلا الله قتلونا والله لا إله إلا الله ولا صلاة ليس هذا لا تؤدون الصلاة لأنها من مقتضيات ومن لوازم لا إله إلا الله. وفي رقة الشرع لم يكتفي بالأمر بإقامة الصلاة وأداء الصلاة، بل شرع بناء المساجد، وشرع أداء الصلاة في الجماعة، وشرع المجامع الكبار كالجمعة، كالعيدين، لماذا؟ لتكون هذه الفريضة ظاهرة واضحة معلنة إذا نفذت بلدا ما رأيت دين الله عز وجل واضحا وظاهرا لكنك لو دخلت قرية لا تسمع فيها أذانا ولا ترى فيها مسجدا هل يقصد بذلك أن فيها من يصلين؟ لا الإجابة بديهية لا لا يوجد فيها مصلي لماذا؟ لأنه لو وجد لبني في المدارس لرفع أذان أنا والإجابة بلا إذا فليس في هؤلاء الناس من يصلي وبالتالي من الذي أنهم من المسلمين أنت تشك كذلك شرع مما يزيد الإيمان ويرفع من قدره ويقرب العبد من ربه عز وجل شرع الذكر والتسبيح والتحميد وشرع كثرة الاستغفار ونحو ذلك وهكذا أمور كثيرة جدا المقصود من هذا كله أن يكون دين الله عز وجل ظاهرا واضحا معلما موجودا بين بينهم. واذا خفي منه شيء فانما يكون اتباعا لما وقع الناس فيه من تقصير وتفريط. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل من حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عرفت أن حفظ الدين إنما يكون من حيث إيجاده وإقامته، إنما يكون بإتيان العبد بالأركان والفرائض والأصول التي افترضها الله عز وجل على عباده. وكذلك يتم الأمر ويتحقق ويصل إلى أعلى درجاته، وتكون هذه الأمة أمكن الأمم وأولى الأمم بنصر الله عز وجل وتأييده وإعانته. الأمة التي تراعي مع هذه الفرائض والأصول، تراعي هذه المكملات، تجتهد في هذه المكملات، ترى من يقوم الليل، وترى من يصوم النفل، وترى من يعتمر، وترى من يحج حج التطوع، وترى من يتصدق، وترى من يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل إلى آخره، وترى من يكثر من قراءة القرآن. كل ذلك يجعل الدين ظاهرا. هذا الدين الظاهر الذي أقيم فعلا في أرض الله عز وجل بين خلقه، نحن معه كمكلفين نطالب بأمرين، نطالب بأمرين: بحسن الدخول فيه وبالثبات عليه. هذا يؤكد قيام هذا الدين، أن نحسن الدخول فيه وأنت مستفيد. الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية الناس ولو اجتمعوا عليها أجمعين. أنت مستفيد. حفظ الدين سبب للعزة وللشرف ولعلو المكانة والرفعة بين خلق الله عز وجل. فمن مصلحتك أن تحافظ على الدين وأن تحفظه وأن تقوم به، لأنك ترتفع بذلك. أما إذا وضعت منه بالتقصير والتفريط والتهاون والتكاسل والاكتفاء فقط في النهاية بالشهادة وبصلاة تتم كيف تتم والله أعلم بها إلى غير ذلك مما نراه واقعا مشاهدا بيننا، فحينئذ كل واحد مع غيره يتسببون في إضعاف قوة هذا الدين. وقد أبى الله عز وجل له أن يبقى ضعيفا أو أن يكون مهملا، بل كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في التخاذل والتكاسل والتهاون والغش والخيانة والخداع والإعراض لا يكون أمثالكم، إنما يكونون على ما كان عليه السلف الأول، يكونون على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذا من مصلحتنا أن نكون على هذا الدين، أن نقوم به قولا وفعلا وأن ندعو الناس إليه، لهذا يكون الدين قائما. في مسند الإمام أحمد من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. إذا من أدخل الله تعالى عليه الإسلام وكان من المسلمين هذا يعيش في خير عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه، فإن النعمة إذا لم تحفظ ولم تصن سلبت أو على أقل الأحوال حرم الإنسان من حلاوة طعمها، يبقى التين باردا في قلبه، يبقى باردا لا يتحرك لشيء ولا يتفاعل مع شيء. الحمد لله نوحد بالله ونقرب يده ظهرا الى ربه، لكن الذي يتعب بالاسلام يعلم ان الله عز وجل ما اكرمه بالاسلام الا لغايه، هذه الغايه لا تتحقق الا اذا عاش الاسلام حقيقه بين الناس وكان من الدعاة الى الله عز وجل بهذا الدين. وهذا يحتم علينا جميعا ان نبذل الجهد، بل نبالغ خاصة في هذه الأيام أن نبذل الجهد في تعلم أحكام هذا الدين، هذا إذا كنا محبين لهذا الدين، أن نبالغ في تعلم أحكام هذا الشرع. لا نعبد الله عز وجل بجهد، لا ندخل في عبادة إلا بعد أن نحصل أحكامه، هكذا الأمر. والله لو تجددت حلاوة الإيمان في قلوب الناس لفعلوا ذلك، لكن وللأسف كما قلت ضاعت هذه الحلاوة وأصبح الإنسان لا هم له في حياته إلا أن يوفر الطعام والشراب له ولأبنائه، أن يلبس الثوب الحسن، أن يأكل الطعام الجيد، أن يعيش في مسكن طيب واسع مريح، أن يركب تكييفا في بيته. هذا هو ما يسعى لأجله ويعمل لأجله. أما أن يعيش هذا الدين كما ينبغي، أما أن يحاول تذوق حلاوة هذا الدين الذي تذوقه من قبل، فهذا أغلب الناس عنه بمعرفة. وللأسف روى ابن احمد بن حبيب انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم، فقال اجدني كارها، قال اسلم وان كنت كارها. الرجل كان صادقا، يعني الكراهيه هنا لا تعني البغض والخل والحقد على هذا الدين، ولكن تعني تردد وتحير. أجدني كارها، يعني أجد في نفسي أمرا يحول بيني وبين هذه الدعوة، أنا دعوني إلى الإسلام، لكن أنا في نفسي شيء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم وإن كنت كارها، يعني بعد من التردد والتحير، ادخل فيه، حاول أن تعرض نفسك لتذوق حلاوة هذا الدين. فوالله ما يلبث الواحد من هؤلاء الا ويجد حلاوه هذا الدين في قلبه، ثم تراه بعد ذلك من اشد الناس حبا وعملا لهذا الدين. هذه حقيقه. صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال: انس رضي الله تعالى عنه ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، هو واضح مع نفسه، هو دخل في الإسلام لأجل أن يحصل على قطيع من الشياه، أن يحصل على قدر من المال، لأنه وجد الفتحات ووجد الإسلام في انتصار دائم. قال فما الذي يمنعني أن أسلم؟ لو بقيت على الكفر إما أن أقتل وإما أن تؤخذ مني حرمي، إما أن تؤخذ مني حرمي وأن يؤخذ مني مالي. لا، أنا أكون ذكيا وعاقلا، أدخل في الإسلام. لماذا؟ ليحصل على ما تيسر له من متاع الدنيا. يقول إن كان الرجل ليسلم وما يريد إلا الدنيا. هذا من التعبير يعني الوقت يسير جدا، يعني فيما بين إسلامه وبين تحقق هذه الحلال. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذه حقيقة. وأنت لو تأملت سيرة الصحابة لوجدت العشر المشاهد. من كان عمر رضي الله تعالى عنه؟ من كان خالد سيف الله المسلول؟ من كان أبو عبيدة؟ من كان عبد الرحمن؟ من كان فلان وفلان وفلان وفلان؟ صاروا هم الجبال، صاروا هم أئمة الإسلام في العلم والدين والدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. فهكذا الأمر، نحن والله في حاجة إلى أن نعيش هذا الدين، أن نجدد في قلوبنا تذوق حلاوته حتى يمكن الله عز وجل لنا في أرضه. وأما الشق الثاني المتبقي وما يتعلق بالثبات على هذا الدين فحتى لو قيل أرجي الكلام عنه في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يغفر لي وأن يغفر لي ولكم، وأن يصلح حالي وحالكم. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد ولي أمري عبده مرسي، وأن يغفر له وأن يوفقه وأن يؤيده بمدد من عنده، وأن يجمع حوله أهل العلم والهدى والتقى والصلاح والإصلاح، وأن يجنبه بدعة الإخوان المفسدين في الأرض، وأن يصرفهم عنه، وأن يجعله حظا عليهم سلما لأوليائه وعباده الصالحين. أو أن يولي الله عز وجل على عباده من يكون صالحا مصلحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.